هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. عندما يقبض الفخر على عنق العصفور الطويل الذي غار على السماء باحثا عن رزقه على الارض، وانا كمجرم محترف عرفت بالتجربه انه سياتي نابشا الارض بمنقار الحياه. لذا كنت اضع الدود الكبير مربوطا بخيط صغير تاركا له حريه الحركه فينخدع منقبا عليه حالما بوجبة شهية عائدا إلى بيته مباهيا بانتصاره بعودته شبعانا مفتخرا بقدرته على قمص ضحية. لكنه لا يدري أبدا أن مجرما صغيرا يلهو باصطياده في انتظاره، وأن شركا بدائيا لعدو متربص يغيب في التراب لا يظهر منه سوى دودة محددة متحركة ستنهي حياته في بضع لحظات عندما ينغلق الفخ في لمح البصر أو أقل، قابضا على عنق نحيفة كانت تستنشق الهواء منذ قليل وكانت تسبح فيه محلقة في السماوات العلى. كنت أستلقي على الأرض متمرغا في التراب من فرط سعادتي ولا أعير نظرة العصفور الأخيرة التي كانت تقصدني أي اهتمام. هي نظرة عاتبة، نظرة شاكية إجرامي لرب السماوات، ليتني انتبهت لها وبكيت من أجلها، ليتني توقفت عن فعل ذلك. لكن شيئا عجيبا كان يجلب السعادة لقلبي كلما نجحت في اصطياد عصفور بعد آخر. كنت أحس متعة غريبة، متعة أن يقع عصفورك في الفخ نفسه الذي وقع فيه أخوه بالأمس القريب. لست أدري لماذا تذكرت هذا عندما رأيت الصبي الصغير الذي أمد له يدي كل ليلة بما تبقى من نقود يوم عمل شاق أضعت فيه جزءا من عمري وقدرا من صحتي وكثيرا من أحلامي. لست أدري لماذا تذكرت هذا كلما رأيت الطفل الواقف خلف منضدة يبيع فوقها الخبز. كنت كلما جئته ونقدته ما يطلب يبتسم في براءة ثم يدخل في هستيريا الضحك حتى يكاد يسقط أرضا. أمضي إلى البيت حزينا محاولا فهم ما يحدث لائما عليه تجاهل نظرات الحزينة إلي. كيف لا يشفق علي من تعب يوم بأكمله؟ ثم أجيء إليه طالبا الخبز الساخن كي أطعم صغاري مفتخرا بذاتي أمامهم متباهيا بنجاحي في اقتناص لقمة العيش لهم بعد صراع طويل. كانت هذه أصدقائنا قصة انتقام عصفور للأديب زكريا صبح. ومعنا لقراءة النقدية لهذه القصة الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم. أهلا بكما معي الأديب الأستاذ زكريا صبح، الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم. أهلا بكما. وكما هي عادة البرنامج نبدأ بتعريف الأديب بنفسه. تفضل أستاذ زكريا. أنا زكريا صبح، عضو اتحاد كتاب مصر وعضو مجلس إدارة نادي القصة. بكتب القصة القصيرة منذ زمن. أنا خريج كلية الأدب قسم فلسفة. طبعا أنا أصدرت ما يقرب من 12 عمل، أولهم كان رقصة الموت وآخرهم بائع القصص، وبعدها كمان في نقطة وصول ما بين الأول والأخير، بقى يعني مسيرة طويلة من المنتج الأدبي. يعني نبدأ في قراءتنا النقدية مع الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم بالبداية الطبيعية. نتوقف أمام العنوان. العنوان هنا انتقام عصفور، هو عنوان موحي، ليس فاضحا ولا كاشفا بدرجة كبيرة، لكنه أعطانا ربما ملامح عما يمكن أن تحتويه هذه القصة، لكننا نفاجأ بعد ذلك أن القصة لها منحا آخر. نتحدث عن العنوان وقيمته وتأثيره على قراءة النص ككل. اختار الأديب زكريا صبح في هذا العنوان نوعا من التناقضية الظاهرة بين الانتقام الذي يصلح لأن يكون صاحبه في العادة رجلا شريرا أو قويا، أو حتى على الأقل قادرا على الانتقام، لابد أنه تعرض لما يغيظه ويضايقه ويشعره بأنه يجب أن ينتقم، لكن أن يلتصق الانتقام بالعصفور فهذه في حد ذاتها مدعاة لإثارة التعجب وربما الاستنكار من البعض، مما سيلجئه إلى القراءة. يعني حين نتحدث عن أعمال أخرى نجد أن العناوين أحيانا تكون عناوين صائبة في اختيار غرضية الموضوع، لكن هذا عنوان يحوي أيضا البعد السلعي التجاري الذي دائما ما أحرص على التنويه والتأكيد على أنه من متطلبات العمل الأدبي الجيد. التشويق حتى هذا التعبير السلعة. نحن نقدم سلعة ما دمنا قد ارتضينا أن ننشرها وأن نقدم لها رقم إيداع وأن نلصقها بدار، لكن هو ليس البيع المختار في المكسب المادي، وإنما البيع المقصود به أن تنتشر الأعمال الأدبية إلى الحد الذي جعل في لحظة فارقة من لحظات التاريخ برنارد شو يقوم بالتنكر وبيع أعماله دون مقابل. المهم أن أقرأ، لأنني إذا قرأت بالقدر الكافي فقد وصلت رسالتي المضمنة أو المتدخلة أو المضفرة داخل العمل، لن تصل بحال ما دامت لم تقرأ. هنا تحديان في العنوان. التحدي الأول أن يقرأ العنوان فيجذب ما تحته وألا يقدم بضاعة رخيصة. يعني أسعى إليه أن أقول مثلا انتقام فلان الفلاني وأذكر اسم ممثل أجنبي من أجلي، وهناك أعمال فارقة وأعمال جيدة لكنها سقطت بسبب اختيار عنوان تجاري بحت لا يسعى إلا إلى الانتشار، حتى لو كان الانتشار الهدف منه هو أن يصل عملي إلى خيرة الشباب وأن يلتصق بالشباب وأن يوصل الرسالة التي توسع قيم الحق والجمال والخير، لكن هذا لا يكفي، لابد أن يكون عنوانا بالمعنى البلدي الذي نقوله محترم. يعني لابد أن تكون الوسيلة سامية كما هي الغاية. نعم، وإن أكدت على أن العمل الأدبي هو بضاعة فهي بضاعة يجب أن تكون غير مزجة، يجب أن تقدم إلى من يستحقها بصورة تحفظ للكاتب مقامه وفي الوقت ذاته تنتصر للحد الفاصل الذي جعل، كما قلتم، إن أكبر المشكلات التي تواجهنا الآن هي انفصال هذه الطبقة القارئة اللي هي كانت الطبقة الكور الأساسي أو النواة القراء عنا، لأننا أصبحنا نخاطب أنفسنا، ليست عندنا الجرأة لأن نطرح أعمالنا في جو من الشجاعة وأن نقول لهم أنا أقترب منكم وأنا أقدم لكم انتقام عصفور فانظروا كيف ستقرؤون. إذن هنا العنوان أضفى بعض الجاذبية لكي يدخل القارئ إلى القصة. الأديب زكريا صبح، حضرتك خريج قسم الفلسفة، وهذا يتضح من الرؤية الفلسفية في هذه القصة تحديدا، لكن أسأل، هل كل قصص الأديب زكريا صبح بها هذا الملمح الفلسفي؟ وماذا أضافت دراسة الفلسفة لأدب القاص زكريا صبح؟ حقيقة يعني أنا أكون سعيد جدا أن تكون كل قصص فيها ملمح فلسفي، وهذا الملمح أنا لا أعمد إليه يعني عمدا ولا أقصد إليه قصدا، لكن هو بتلقائية شديدة بيظهر في الكتابة، لأنه كل كاتب في كتابته بيبان ثقافته. أنا الفلسفة أثرت فيها تأثير شديد جدا، خلتنا عندي نظرة مختلفة، عندي أفكار مجردة وأريد التعبير عنها وتجسيد هذه الأفكار. ده دايما هو منطلقي، يعني أنا ربما ألجأ إلى الواقع وتصوير واقع وما إلى ذلك، لكني لا أقصد هذا الواقع، أقصد ما وراء الواقع، الفكرة التي تكمن وراء القصة. الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم قدم لنا الأديب زكريا صبح في قصة انتقام عصفور فخا للقارئ قبل أن يقدم فخا للعصفور. نعم. هو أدخلنا في هذه الشخصية، شخصية البطل الذي يحاول أن يصطاد العصفور، فأحسسنا أن هذه شخصية شريرة بلا قلب تحاول أن تصطاد العصافير بشر، يعني هو أضفى على بطل قصته الشر، لكن في النهاية فوجئنا بأن هذا البطل يشعر بوخز الضمير، فكيف استطاع الأديب أن يبرز هذا العنصر، عنصر تأنيب الضمير من هذه المفارقة؟ ده أنا أضيف إلى صوت حضرتك وعلى سؤالك نمطا آخر اتخذه للكاتب في العنوان حين قال انتقام عصفور، ودائما ما تكون الإضافة للمصدر حاملة للوجهين، عندما أقول ضرب الصغار قد يكون المقصود ضرب الصغار لغيرهم أو ضرب الكبير للصغار. هنا أيضا انتقام عصفور قد تحمل على المعنيين، الانتقام الصادر من العصفور أو الانتقام الواقع على العصفور، والحالان مرادان هنا، وده شيء من العلمية، أو دائما ما أقول إنها هيمنة الكاتب على نصه إن كان متمرسا فيه. لكن هناك عنصر آخر مهم جدا في هذا الطرح، هو قدم رمزية في الأول، هي رمزية العصفور الذي شعرنا بالتعاطف معه بطبيعة الحال وبثقل هذه الشخصية الشريرة. وأعظم الرمزيات في رأيي التي تقدم هي الرمزية التي تجعل القصة تسير كما هي، وهذا ما قدمه الأستاذ زكريا صبح. نعم. وأضيف إلى رؤية الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم أن من يقوم بهذا الفعل لابد أن يكون ناقدا. الأديب زكريا صبح، حضرتك قلت أنه أنت دخلت إلى الساحة النقدية، فهل الكاتب حينما يكتب يتلبس بعد الكتابة شخصية الناقد فيقرأ قصته مرة أخرى ثم يضيف إليها مرات ومرات ومرات، وربما يحذف منها وربما يصور صورة أخرى، أم أن الأديب ينتصر دائما بأن يفرض سطوته على الناقد ويقول له هكذا ما أكتبه ولا تتدخل؟ هو في منطلقات في الكتابة، يعني أنا من ضمن الفريق الذي يكتب القصة عندما تلح عليه، لا أسعى إليها، لكن عندما أشعر بأن هناك فكرة تضغط علي وأنا أريد التعبير عنها أشرع في الكتابة، وعندما أشرع في الكتابة لا أتوقف إلا في نهاية آخر كلمة، إن القصة بالنسبة لي هي دفقة، إنها قصيدة، وعندما أنتهي منها لا أنظر إليها ولا أعمل فيها نظرة الناقد على الإطلاق. وهذا أمر غريب جدا، وربما كثيرون لا يصدقون هذا الأمر، أنا لا أكتب النص حقيقة إلا مرة واحدة، يعني الأديب يفرض سطوته ولا أعيد تنقيحه، لكن من الممكن أن أدفع به إلى مراجع لغوي، لأنه أنا ممكن يعد عليه أخطاء وهنات لغوية، ده طبيعي يعني مع سرعة الكتاب، فقط هذا ما أفعله، لكن هذا هو النص كما وردني وكما أتاني فنقلته. الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم، دلالة العصفور الضعيف الذي ينتقم، ولم نرى انتقاما صريحا من العصفور في هذه القصة، وإنما كان انتقاما ضمنيا من وخز ضمير هذا الأديب، فهل القارئ بعد قراءة هذه القصة يمكن أن يتساءل كيف انتقم العصفور؟ إن ديمومة فكرة العصفور هنا في القصة المقصود بها رمزية أكبر منها أن ننظر إلى الصورة الذهنية، طبعا الصورة الذهنية محال إليها بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن نذكر لفظة العصفور وننسى ذلك الكائن أو لا نستحضره في أذهاننا، وهي صورة يريد لها الكاتب أن تكون حاضرة أو شاهدة على الموقف، لأن هذا العصفور دائما متعاطف معه، دائما مغفورة له خطاياه، العصفور لم يرتكب من الذنب ما يبرر للصياد أن يصطاده ويلقي به، كذلك نحن مهما ارتكبنا ذنوبا صغيرة يتصور ذلك لا نستحق أن يعاملنا الرجل صاحب الفرن أو الرجل المر بك في الطريق أو جارك بهذه الصورة المفرطة في القسوة، إنها دعوة كأنها مخفية للقول بأنه إما أن نكون معا أو نغرق جميعا، وإما أن نساعد بعضنا، بمعنى أن نكون إنسانيين أكثر من الكائنات المتوحشة التي تسعى إلى الصيد وإلى تخلية الآخر، أن نحاسب ضمائرنا إلى الحد الذي يجعلنا نسأل أنفسنا ونحاسب تناسب حياتنا، بمعنى كيف تصطاد هذا العصفور حتى لو كان مصدرا للمتعة أو للتسلية، هي الرهان الباقي من أجل أن نعيش حياة تتسم بالأمان والتعاون والإخاء. الأديب زكريا صبح، هل وأنت تكتب كنت متعمدا أن تشير إلى أن الطفل لم يفعل شيئا حقيقيا يمكن أن يؤخذ عليه كانتقام؟ طيب، هو أنا في القصة دي أنا كنت منطلق من فكرة كما تدين تدين. تدين بالضبط. الطفل الصغير عندما كان يصنع الفخ للعصفور، العصفور كان يأتي جائعا ويريد أن يأكل حاجة بسيطة جدا، الدود الذي نضعه في الفخ لكي يعود إلى صغاره. عندما كبر هذا الطفل وأصبح رجلا وأصبح له صغارا، كان يسعى لكي يأتي إليهم بالطعام، فعندما ذهب ليأتي بالطعام سخر منه هذا الصغير الذي يقف وراء كما سخر هو من سخر من العصفور. نعم. وفكرة التباهي أمام الصغار بأنه نجح في أن يأتي لهم بالرزق هو العامل المشترك في الحالتين. صحيح. نعم. ننهي هذا الحوار النقدي الجميل باللغة والأسلوب في هذا النص، هل كان مناسبا لهذه الفكرة الفلسفية العميقة؟ الحركة السردية كانت في النص كانت جديرة بالتوقف أمامها وبالإعجاب بها. التتابع الألفاظ واختيار المعجم كان اختيارا موفقا، ربما يختلف فقط الأسلوب عن الأسلوب، يعني في بعض المواضع أقول لو كتبتها أو كنت أريد أن أكتبها لكتبتها بطريقة مختلفة، خففت قليلا من وطأتي بعض الألفاظ أو بعض التعبيرات، هذا أمر لا يمكن الفكاك منه، طبيعة القدم على القدم لا ينطبق كاتب وكاتب، لكن في الإجمال حازت على إعجابي لدرجة أنني شعرت بعض المواضع التي لا يمكن أن تكتب إلا بهذه الصورة، حتى في المقدمة وفي النهاية على وجه الخصوص. ربما في وسط القصة أنا كنت أشعر أنه لو قلل الحجم قليلا أو انضغط قليلا لكان مفيدا للقصة أكثر، لكن أنا لا يمكن أن ألزم الكاتب بما أراه مناسبا، في النهاية أنا أمامي عمل إذا قيمته وأعطيته أعطيه درجة أقرب ما تكون إلى الدرجة الكاملة. إذن هي تحية من الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم لأديبنا الأستاذ زكريا صبح، ونحن نشارك هذه التحية. كل الشكر والتحية لوجودكما معي، الأديب الأستاذ زكريا صبح شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا تسلم. الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم شكرا لوجودك معنا. تقديري. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريبي.